سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخرى عبد المغرب. كم اقرا اعد العباره يا اعد الحديث اي قال نعم اقرا ما قراته اول اعد ما قراته اول صفحة كم هذه؟ نعم اقرأ لبعدي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مررت بديار الجنه فارتعوا. قالوا يا رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. عرفنا رياض الجنة فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حلق الذكر، ولا يفهم من الذكر ما قد ثبت في بعض أذهان الناس أنهم حلق الصوفية يجتمعون فكلهم يذكرون الله بصوت عال على نفس واحدة في شكل معين. فهم الناس هذا النوع إذا قالوا اجتمع يذكرون الله أي أنه هذه الصورة، ليس كذلك. لا، حلق الذكر أي يجتمعون في مكان يذكرون آلاء الله عليهم، يقول يا فلان تذكر ما أنعم الله علينا به كذا وكذا، أو أنهم يذكرون أهوال يوم القيامة، أو يذكرون ما أعده الله من نعيم لأهل الجنة، أو يذكرون الحسنات والسيئات فيما يصيب الإنسان في الدنيا، أو أنهم يذكرون مسائل العلم، أو يفسرون القرآن أو الحديث، أو يفتون الناس. فالذكر أعم يعني لا يفهم منه ذاك المعنى الذي ثبت عند العامة وأصبحت حقيقة عرفية في أذهان الناس. الذكر أي ما يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، أي المجلس الذي يذكر فيه اسمه سبحانه وتعالى يمجد ويثنى عليه أو يذكر فيها صفاته. فأي مجلس فيه شيء مما يثنى به على الله سبحانه وتعالى، وأعلى تلك المجالس مثل هذا النوع الذي نحن فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، فيه بيان الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز وما يستحسن وما لا يستحسن، فأعلى مجالس الذكر هذا. كيف عرفنا أن هذا أعلى مجالس الذكر؟ لأنه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على قوم على دخل المسجد فرأى مجلسين أحدهما يذكر الله سبحانه وتعالى مما يعدد فيه النعم، نعم الله على عباده، والآخر فيه تعليم فيه إرشاد بيان للناس حكم الإسلام. فاختار صلى الله عليه وسلم الثاني وقال بعثت رسولا مبين للناس، هذا معناه لأنه بعث برسالة فاختار في ذلك المجلس. ولا يختار صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، وكلاهما فاضل لكن ذاك أفضل. فمثل هذا الجلوس والإنصات والاستماع إذا جعلنا الله إن شاء الله مخلصين في ذلك راغبين في العلم عاملين به، أفضل هذا النوع من الذكر هو هذا المجلس وأمثاله إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سألوه رياض الجنة ما هو، أخبرهم أنه حلق الذكر، أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها حلق الذكر. إذا عرفنا أن المراد بحلق الذكر هذا المعنى الذي شرحناه آنفا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم ارتعوا. أصل الرياض الحدائق الغناء المليئة بثمار وأزهار، فإما لشم النسيم وراحة النفس أو للأكل. والرعي الأصل فيه أن يأخذ الإنسان حاجته، فبين صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بهذا فخذوا حظكم منه، خذوا حظكم منه، ارتعوا في الأمر، أي خذوا حظكم من هذه المجالس، خذوا ما فيه فائدة لكم، لأن الرياض إذا دخل الإنسان في قوت البدن لا يعيش الإنسان إلا مثل هذا القوت، فإذا كان القوت الذي به قوام البدن فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع كذلك به حياة النفوس، قوام النفوس أي الأرواح، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد لا وجوب. لما قلنا وجوب؟ لأنه لو كان وجوب وأحدهم مر على هذه الرياض ولم يجلس فيها يأثم، فإن كان بمعنى أنه فوت حظا كبيرا كونه ترك خير لأجل فقط أنه يذهب إلى برا للتسوق وللتجارة فذاك خسران بالنسبة إليه، فهو خسران، إذا كان الخسران اعتبرناه إثما فلنا أن نقول ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم ارتعوا دل على أنه أمر إرشاد وندب حث الناس عليه، هذا من الترغيب في إيه؟ من الترغيب في الذكر، أورده المصنف رحمه الله ليبين للناس أن حلق الذكر مرغوبة والجلوس فيها مستحب، وهذا مما شجع فيه صلى الله عليه وسلم الناس إذا مررتم حتى ولو لم يكن قاصد، أما إذا كان قاصدا له فأجره عظيم. لو خرج الإنسان من منزله قاصدا أحد بيوت الله عز وجل للصلاة فيه ثم حضور مثل هذه المجالس الكريمة فخطواته في سبيل الله، بل بعضهم يرى أن تلك الخطوات كأنها جهاد في سبيل الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرف هذا المجلس والسعي إليه أن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لهذا الطالب الذي يطلب العلم. إيش معنى تضع أجنحتها؟ أهل العلم فسروه بمعنى تفسير غريب، انتبهوا له يا فائدة جليلة قلما تعثرون عليها في كتاب، معنى تضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم أي أنها تبسطها للدعاء كما يبسط الداعي كفيه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله المزيد من فضله، فكذلك هي ترفع أجنحتها تبسطها بسطا عن عشرها كأنما تدعو لطالب العلم راضية بفعله. الشاهد أن مداده كمداد الشهداء خطواته في سبيل الله وحضوره مثل هذه المجالس الكريمة من أعلى درجات العبادات، لذلك الإنسان إذا استطاع أن يصيد صيدا ممن احتوشته الشياطين في خارج المساجد لأجل أن يبلغه في الجلوس في إحدى هذه الذكر فكأنما أدخل إنسانا للإسلام، أجره عظيم في ذلك، فهو مسعى حميد. أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. نعم يا أخي. وعن أبي إسحاق عن الأقر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة. قال أشهد أن أبا هريرة. إذا قال أشهد الشهادة لا بد لها من علم، يوم يشهد اللسان عند القاضي إثبات قضية لا يمكن إلا بعلم، إما برؤية أو ببينة، لا تؤدى الشهادة إلا ببينة أو برؤية، إما أنه رأى أو سمع أو هناك بينات عليه كإقرار أو اعتراف أو لوث أو دم أو شيء من القرائن، هذا معنى الشهادة. قال أشهد أن أبا هريرة قال، يعني كأني أنا حضرت وسمعت، وأبو هريرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث بهذا اللفظ، قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يبين أنه حضر الواقع وسمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. يقول لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. هذا فيه نفي وإثبات، يسمون باب سلوب الحصر، من باب الحصر، فكأنه يقول أيما قوم جلسوا هذا المجلس لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى كان من الفضل ما ينتظرهم، وهو اقرأ حفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة معناها طافت به حواف شيء أطرافه، أي طافت به من جميع جوانبه. والملائكة إذا جلست مع قوم فأنس بهم الرحمة، البيت اللي فيه ملائكة فيه خير كثير، إذا خرجت منه الملائكة دخلت فيه الشياطين، لا بد أحد الجنسين، لذلك إذا كان في كلب ولا فيه تصاوير ولا فيه باطل، قراءة القرآن تطرد الشياطين، وقراءة البقرة في البيت تطرد الشياطين، وذكر الله والصلاة والدوام عليه وإبعاد المعاصي مجلبة للرحمة والملائكة. فلما قال حفتهم الملائكة، الملائكة إذا حضروا لا يحضرون عبثا ولا باطل، فدل على أن جلوسهم فيه خير كثير، وهم ممن سخرهم الله للمؤمنين، ترى الملائكة أهل فضل عظيم وإحسان للمسلمين، يدعون الله لهم دائما، في سورة غافر بين لهم أنهم يستغفرون الله للمؤمنين ويسألون لهم الرحمة وأن يدخلهم الجنات ويلحق الذرية بهم، فهم يعني دائما في صف المؤمنين. الشاهد قال حفتهم الملائكة وتحفيفهم له يدل على سرور بذلك الشيء، ففيه مغفرة صادرة منهم لهؤلاء الجالسين للذكر. ثم قال وغشيتهم الرحمة. الغشيان هو أن يطغى الشيء على الشيء فيغطيه، فإما أن يغشاه ظلمة أو يغشاه سحاب أو دخان أو ما إلى ذلك، فقال إنما يغشاهم الرحمة، والرحمة إذا غشيت الإنسان فهذا من فضل الله العظيم على المرء المسلم، فقال تغشاهم الرحمة، إذا دخلت الرحمة في بيت أو على امرئ ذهب منه المرض والخوف والرعب والهلع وأمراض الدنيا وأمراض القلوب وما إلى ذلك. نعم يا أخي. ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. السكينة لها معنيان، المعنى الأول شعور في النفس إذا هبط على القلب اطمأن المرء بما هو فيه راضيا بذلك في غاية السرور، لا يشعر بخوف ولا وجن ولا اضطراب، هذا هو الغالب العرف عليه. إذا قال الإنسان في سكينة قد يكون في سجن، قد يكون في ضائقة، قد يكون في مرض، لكن تجد عليه من الانشراح ما لا علمه إلا الله سبحانه وتعالى، وتجد عليه من الصبر والرضا درجة كبيرة جدا، وهذا قليل ممن يحصلها من المؤمنين. فقال تنزل على هؤلاء القوم السكينة، ولعل هذا هو المراد. والسكينة المعنى الآخر أنها ملائكة كما رآها أسيد بن حضير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا مرة يقرؤون القرآن في الليل وعندهم فرس مربوط وفي طفل قريب يلعب جنب الفرس، فجالت الفرس فخشي على الطفل فأبعداه، ثم استمر يقرأ فجالت الفرس مرة ثانية فإذا سكت سكت الفرس، وإذا قرأ جالت الفرس. فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنها الملائكة. ورأى أحد الصحابة كان يقرأ القرآن كأن نورا أو سرجا هابطا من السماء رآها، فإذا سكت ارتفعت وإذا استمر هبطت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة، فهي ما بمعنى الملائكة الخاصة بنزولها على مثل هذه التلاوة، أو بأنها بمعنى الطمأنينة التي ترد على القلوب فيجد فيها الإنسان نوع من إشراح ولو كان في ضائق. نعم يا أخي. ذكرهم الله في من عنده لبيان ايه؟ ما الذي يستفاد من الذكر؟ احدنا ولله المثل الاعلى، يوم يكون عظيم تستشرف النفوس اليه، ضعاف النفوس او عامة الناس يدون ان هذا العظيم يذكرهم في مجالسهم، تفرح لو فلان رئيس المجلس اللي معك او المكتب اللي عندك او الدائرة او المؤسسة انه يذكرك بخير، يقول هذا العامل جيد وهذا الموظف مواظب او هذا الخادم يخدم اخلاص، تفرح من هذا الثناء لاجل انه سيراعيك في دنياك. فكيف اذا كان خالق الخلق سبحانه وتعالى المعطي المحيي المميت الذي اعطاك الصحة والعافية يذكرك بين الملأ الاعلى اشرف الخلق هم الملائكة، يقول انظروا عبدي ما الذي يعمل ما الذي يكون كذا. إذا ذكرك الله بين الملأ دل على أنه تشريف وتعظيم لهذا المخلوق الذليل ذليل لربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان فيه فضل عظيم. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني إذا عبد إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه العلية، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من الملأ الذي هو فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ملائكة فضلا فضلا عن كتابه، فضلا عن كتاب إن لله ملائكة فضلا يعني زائدين غير الكتب غير الملائكة الذين يكتبون على الإنسان ما ينطق به ما يعمل به، فضل يعني شو معناه زائدين. نعم. إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الأيدي، عن الملائكة المسخرين الذين لا يفارقون العبد، رقيب وعتيد، يقيدان عليه ويحصنان عليه ما يعمل. هؤلاء الملائكة لا، زائدين على ذلك. ما لهم؟ يطوفون في الطريق، نمشي يلتمسون أهل الذكر. لما قال الطريق المسجد من باب أولى، يعني في كل المجالس، في بعض الأحاديث المساجد، وذكر الله مو خاص بالمساجد، في مجالس في الأندية في الأماكن وفي الشوارع، لو اجتمع ثلاث أمتار صدفة تقابلوا وسلموا على بعض ثم تذكروا نعم الله عليهم وفضل الله العظيم عليهم. أحد قال يا أخي من فضل الله علي أن أداني الله ولد وهذا الولد يصلي اللهم لك الحمد والفضل، وذكر ثاني نعم عليه وأثنى الله عليه. هذه من مجالس الذكر لا يستخف بها الإنسان، أجرها عظيم، ليست محصورة في مثل هذه. فإذا مروا على مثل هذا النوع من الناس، اقرأ يا أخي. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى ينادون هلم إلى حاجاتكم، ينادون يعني ينادي بعضهم بعضنا. طيب قال تفكهم يأجل حجها من السماء الدنيا. الله أكبر. لما قال تحفهم بأجنحتها إلى سماء الدنيا دل على أنهم عدد عظيم، ها؟ دل على أنهم عدد عظيم، ما ما ما ما يحصون هذا. نعم نقرأ يا أخي. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحون ويكبرون ويحمدون حمدهم ويحمدونك، لا أظن صح يحمدونك ويحمدونك ما يحمدونك عندك مجدونك مجدونك صحيح، لكن يحمدونك اقرأ يكبرونك ويحمدونك يحمدونك الثاني عندك ايش مكتوبة؟ لا ذيك صلحوها، ده خطأ مطبعي. ويحمدونك ويمجدونك. هذا يجحدون كتبها غلط هذا. يحمدونك ويمجدونك. هذه كلمة خطيرة، هذا خطأ زل الفاحش. ويمجدونك. نعم. ذكرناه مرارا، ذكرناه عدة مرات في المجلس لبيان فضل هذا المجلس وتشجيع طلبة العلم على حضور مجالس العلم. الإنسان إذا كان في مجلس علم، سيما إذا كان علم مقيد في كتاب يدرس فيه يقرأ فيه وثابت، هذا مما ينمي معلومات الإنسان ويزيده مما فتح الله عليه به مما يسمع. فقال يسألهم ربهم سبحانه وتعالى هو أعلم بهم، فقط لبيان مزايا وفضل هؤلاء القوم. ما الذي يعملون؟ فيجيبهم الملائكة، يقول فيجيبونه الملائكة، يقولون كيف وكيف، مما يتعوذون، يقولون من النار، هل رأوها؟ يقول لا ربنا ما رأوها. فيقول سبحانه وتعالى فكيف لو رأوها؟ إن ما رأيناها نقول نعوذ بالله من النار. قال كيف لو رأوها؟ قالوا أشد لها نفارا وكراهية واستعاذة. ومما يسألون ماذا؟ يسألهم رب العزة وأعلم به، فيقولون ما سمعت. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم إنا جلسنا هذا المجلس أجعله اللهم خالصا لوجهك الكريم، وقرأنا هذا الحديث على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم مصدقين بما جاء فيه، اللهم نسألك الوعد ووعدك الصدق أن تلحقنا بهذا الوعد الذي وعدت به عبادك الصالحين، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. ثم من بركة هذا المجلس أن يأتي إنسان ولا مقصد له في الاستماع. ونشاهد أن كثير ناس يجلس يتشوف الناس وانظر إليه بجقاية، وبعضهم يرى ويحب كذا، وبعضهم يستحي يبقى جالس، وإذا استحى وبقى جالس لا غرض له في العلم، لكن تورط مسكين وشاف كذا المجلس وواحد ما يحب يقوم. هذا الملائكة عارفين هذا الشخص، يقول يا ربي فلان ذا ما له رغبة في العلم، لكن قال هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. هذه من بركة هذا المجلس وفضل من يستمع إليه. حتى لو جاء إنسان داخل واستحى وجلس ولا رغبة في الاستماع، فإن الله يشمله ببركة هذا المجلس بتلك الرحمة العظيمة فيغفر له. اللهم اجعلنا كذلك رب. نعم اقرأ يا أخي. أنه كان قصفه بروايته فيقول مما يتعوذون، قال يقولون من النار، هو في رواية الإشراف. هذا في صحيح البخاري الحديث ده، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن جرير، وأخرجناه في اقرأ هذا كلام طيب ده، اقرأ كلام ده، هذا ما يفيد الناس. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن جرير، وأخرجناه في كتاب الدعوات، حديث وهيب عن سهيل بن أبي صالح، يعني هذه من هذا الوجه الذي أورده البيهقي في الدعوات موجود في صحيح مسلم، لكن فيه فائدة وهي زيادة على ما في صحيح البخاري. هنا قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، وهنا في الحديث أنه قال أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. إذا سألنا مغفرة الله وجنته ورحمته، الله عز وجل يقول إني أعطيتهم ما سألوا. اللهم اجعل سؤالنا بحق وصدق، أن تعفو عنا وتجعلنا من أهل جنات النعيم. نعم يا أخي اقرأ. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح في بعض هذه الروايات، فيقولون رب فيهم فلان عبد الخطاب إنما مر فجلس معهم، قال فيقول وله قد غفر. الله أكبر. الله أكبر. هذا فضل أهل العلم، لذلك الإنسان يختار الجلساء الصالحين، إن الجلساء الصالحين لهم تأثير على الجليس، يعينونه على ذكر الله ويسددونه ويقومونه وينفعونه. إذا رأيت الشخص في هذا المسلك فتمسك به يا أخي، وهو عزيز في الدنيا، ها عزيز الآن، لكن إذا رأيت مثل هذا فاستعن بالله عليه أن يكون جليسا. وإذا رأيت لسانه طويل في الناس يتكلم فيه وكذا وكذا، انصحه وقومه، ولا يكون لا تكون مصيدة له، احرص واحتذر لأنه قاطع طريق، لو صادك وأخذت معه وتلوث لسانك بذلك بعدت عن رحمة الله. إذا ما استمر الإنسان مع الشيطان يجلبه قليلا قليلا حتى يبعد عن مجالس الرحمة. أنت حاول إذا وجدت هذا الصنف من الناس الطيب احرص عليه يا أخي، وجلسه مع إخوانك ورغبوا في طلب العلم. الله ينفعنا وإياكم فيما نسمع. اقرأ. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد وقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم ثمت ومتى لكم وما كان أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده. قال ما هدانا على ما هدانا بالإسلام ومن علينا بك؟ قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم ثمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهيكم الملائكة. الله أكبر. الله أكبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه، رد على معاوية هنا مع أنه مر كثير من الصحابة ما رد عنهم، ما رد عنهم عن كتابته، واللي رد عنه بقلب لساني محدد كبير هو، فذكره لنكتة تعرفونها، لأنه الصحابي في طائفة كبيرة ما يردون عنه هذا الصحابي، فذكره هنا بالمقصود فقال رضي الله عنه. نعم، يقول معاوية رضي الله عنه أنه مر على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم، شافهم في المسجد قال لهم جالسين ليش، أو ما السبب الذي حداكم من الجلوس هنا؟ واضح هذا؟ معاوية رضي الله عنه يوم يسألهم هذا السؤال إنما هو لبيان ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ذا عن ذا لذلك، وإلا ترى من فضول القول إذا شفت ناس جالسين تقول إيش سووا أنتم؟ إيش هذا الناس؟ لم يكن ذا قصد معاوية. كيف عرفنا ذلك؟ من أمرين، أولا أنه صحابي رضي الله عنه وأجل أن يتدخل بما لا يعنيه، الأمر الثاني أن عجز الحديث آخره يبين أنه أراد أن يقول ما قاله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما أجلسكم. واضح هذا؟ لأن يبين كما جاء فلان يحدث قال: فوضع يده على فخذي. قال: وضع الصحابي يده على فخذي، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فخذ الصحابي، وحدثه بالحديث الثاني. وكذلك هنا أراد أن يبين لهم أنه نفس السؤال صيغته صدرت منه صلى الله عليه وسلم للقوم الجالسين، والله عارف شاف أن يقرؤون يذكرون الله وكذا، فقال: ما أجلسكم. ليس السؤال الاستفهام الإعلام، ليس ذاك القصد، إنما القصد الاستفهام منه التقرير لأجل أن يقرروا بما يفعلون. واضح هذا؟ فرق بين الاستعلام أن تستعلم عن مجهول، هذا ما يكون في الأماكن العامة، لكن في المنزل صحيح. إيش الأطفال مش يقولون سمعوا ليش؟ إيش عندكم حاجة؟ سيما في آخر الليل ولا في أوقات القيلونة، في أوقات لا يستطيع الاستماع. ما الذي أجلسكم؟ تريد أن تستفهم تستعلم.